وصدق بها المؤمنون وتبين لهم من صحتها وصدقها بحسب ما من الله به عليهم، ولكنكم أيها المشركون كذبتم به، وهو لا يستحق هذا منكم ولا يليق به إلا التصديق. إذا استمرت مع تكليدكم فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة، وهو عند الله، والذي ينزله عليكم إذا شاء وكيف شاء. وإن استعجلتم به ليس بيدي من أمر شيء، إن الحكم إلا لله. فكما أنه الذي حكم بالحكم الشرعي فأمر ونهى، إنه سيحكم بالحكم الجزائي فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضي حكمته. فاعتراض على حكمه مطلقا مدفوع، وقد أوضح السبيل فقص على عباد الحق قصا، قطع به معاذيرهم من قطعت له حجتهم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وهو خير الفاصلين بين عباده في الدنيا والآخرة، فيفصل بينهم فصلا يحمده عليه حتى من قضى عليه وجه الحق نحوه. قل للمستعجلين بالعذاب جهلا وعنادا وظلما، لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، فأوقعت بكم ولا خير لكم في ذلك، ولكن الأمر عند الحليم الصبور الذي يعصيه العاصون فيتجرؤ عليه المتجرئون، وهو يعاقبهم ويرزقهم يسدي إليهم نعمه الظاهرة والباطنة. والله أعلم بالظالمين، لا يخفى عليهم أحوالهم شيء، فيمهلهم ولا يهملهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.